بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة مميزة جدا إن شاء الله حلقتنا النهاردة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هبتدي بالعنوان كده تمام علشان نبقى إيه فاهمين إحنا بنتكلم في إيه إن شاء الله نبدأ معاكم سلسلة يعني من 12 محور تقريبا كل محور فيه 6 نقاط عايزة ولو قرم بقى والناس اللي بتابع الدورات والناس اللي يعني ما شاء الله عليهم عايزين نكتب ويبقى بشكل دورات يتوكلوا على الله بقى كده معانا ونتوكل على الله كده زي الخمار ما شاء الله في البداية واقع نتوكل على الله ونبتدي حلقتنا عايز أنبه في أول الكلام إن في رقم جديد للبرنامج ما هي إن شاء الله يظهر دلوقتي على الشاشة الرقم 0549663532 الرقم ده هو الرقم الجديد اللي هتتواصل معنا بيه وتبعتوا لنا الأسئلة اللي على الواتس وإحنا أو تقولوا أكلم الدكتورة وفريق الإعداد إن شاء الله يعني يقوم مشكورا باتصال بيكو عنوان حلقتنا النهاردة بداية سلسلة هنبتدي نتكلم نتكلموا فيها ونشرح جايبين سبورة النهاردة بقى في الاستوديو عشان ايه نقوم نشرح لكم النهاردة قاموس المرأة بدل ما يقول انا عندي قاموس 1000 صفحة وانا عندي قاموس مش عارفة كم صفحة ومش عارف افهم المرأة عاملة ازاي وتيجي المشاكل اللي خلانا يعني نبتدي الامر ده لان جالي مجموعة كبيرة جدا جدا من الاسئلة بتخص انا بتخانق مع زوجتي وده سؤال فعلا من احد الازواج والحي بصورة كبيرة جدا جدا ان انا زوجتي في خلاف معاها وارجوك اعرضي السؤال على الشاشة وعلى الحلقة ومن فضلك عشان زوجتي بتشوفك وبتسمعك وانا عاوزها تسمع اللي انت هتقوليه قال لي كده نصا وقال اللي انت هتقوليه هيبقى اخر حاجة للحل لاني نوى طلقها لو ما تعدلش الحال وما سمعتش الكلام وكده قلت له طب انا هجاوبك الاول وشوف الاجابه يمكن الاجابه تطلع انت فيها غلطان ولا حاجه ما ترضاش ان زوجتك تسمع الكلام ده قال لا تمام هعمل فالمهم قال ماشي موافق وطبعا لما جاوبته وضحت له طبعا بعض النقاط اللي هو كان غفلان عنها جدا مع ان هو شخصيه متزنه جدا واقتنع بس قال لي خلاص ماشي على كلمتي عرض الامر وهي هتسمعك عادي وكمان عشان باقي الرجال والازواج ما يقعوش في نفس الخطا وانا اخد ثوابهم لما يعرفوا يتصرفوا جميل جدا جدا النيه دي ونعتبرها نيه خير وتبقى بدايه خير فعلا ان احنا نعمل سلسله الحلقات بتاعه افهم زوجتك صح وازاي عيش حياة سعيدة صحيح طبعا مش هقول تفاصيل المشكلة لكن هقول بشكل عام وطبيعة المشاكل اللي بتيجي بنفس الفكرة دي ان شاء الله يعني دي يعني بص مش بس البيت ده على فكرة بيوت كتير جدا جدا بتعرض فيها اكتر حاجة اسمعوا اكتر حاجة بتحزنني فعلا بتخليني فعلا حزينة ان يكون الزوج بيحب زوجته جدا وهي بتحبه جدا ومتوافقين مع بعض لكن عدم فهم نفسية الاخر وطبيعته البشرية بتخليهم يتخانقوا او يسيبوا بعض او يبقوا خلاص مع انهم بيحبوا بعض على فكرة وساعات كتيرة جدا جدا بيبقوش فاهمين بعض ولكن بيحبوا لكن الحب مش كافي الحب لوحده مش كفاية والحب لوحده غير قادر ان هو يواجه المشكلة لوحده مش كافي لازم معاه فهم النفسية وطبيعة شريك الحياة دوت بيفكر ازاي والنوعية دي السلسلة اللي هنمشيها مع بعض والناس بقى اللي بتحب ان شاء الله يعني تكتب ورانا لان انا هتكلم كلام في نقاط امر منه علمي وامر منه شرعي وازاي ان انا اعمل ايه العلاج يعني مش هننظر ونقول بقى كده حاجات علمية وخلاص وهذه محاضرات لا لا لا, لا. احنا هنقول هنعمله ايه علشان نعرفه نتصرفه المشكلة هو بيقول ركزوا معايا انا زوج مثالي بيقول نفسه على نفسه كده انا زوج مثالي عارف واجباتي كلها كويس وعارف حقوقي وعارف حقوق زوجتي وبصرف على بطريقة انا شايف ان انا فيها كويس وبصرف عليهم على قد المتاح معايا مش ببخل ولما ربنا بيرزقني برزق يعني يعني بيعطيهم وبيرزقهم وما بيبخلش عليهم يعني ماشي اعذروني عشان هو الخمار واقع فانتوا ركزوا في الكلام بلاش تركزوا في الخمار بيقول انا بحبها وبحب بيتي وبحب وبحب اولادي وبراعي الاوقات اللي انت قلتي عليها يا دكتوره في حلقه من الحلقات ان دي الاوراد الاوقات دي راعي فيها نفسيه المراه في فتره الحيض او فتره الطمس بتاعها. وانا شايف نفسي يعني طول عمري انا راجل ماليش في الحرام خالص، لا عمري عكست واحده ولا عمري كلمت واحده ولا ليا في القصص دي، ولا عمري حتى لاولادي دخلت عليهم قرش حرام ولا عملت الحرام، واللي ربنا بيقدرني عليه انا بعمله على قد ما بقدر. لكن المشكله فيها وانا مش عارف هي عايزه ايه، هي بتتخانق معايا على اتفه الاسباب، عايشه في خناق ونكد، ابص الاقيها الصبح كويسين ارجع الاقي بوزها مكشره، تبريرات للمواقف كل شويه عماله برر لها او هي عماله تقول حاجات انا مش فاهمها. البيت بقيت اكره اخش البيت، بقيت اروح مش عايزه اروح البيت، البيت انا ماليش بيقول ماليش مكان مره افك فيه مع نفسي ولا اصحاب، وماليش في قعده القهاوي، فبضطر ارجع للبيت وانا حزين ومقهور وانا مش عارف اعمل معاها ايه. الفتره الاخيره زاد الامر جدا في الخناقات وبقت الحياه جحيم، وانا مش شايف حل غير الطلاق لان انا عايزه ارتاح وهي كمان ترتاح ادام هي بتعاملني كده. سالته انت جبتها وسالتها وكلمتها قلت لها ايه السبب؟ قال لي اه سالتها مالك في ايه؟ ايه الاسباب؟ تديني اسباب تافهه مش مقنعه وتغضب. ورد فعلها عالي جدا جدا، قال مفيش يعني حتى رد مقنع وكده، وبترد باستهتار وحاجه سخيفه جدا جدا، وبعد كده تسكت تقول لي مفيش معرفش مفيش معرفش. طيب دي المشكله يا جماعه، تعالوا نبتدي كده بسم الله ونشوف الامر اللي لازم نعرفه. اول حاجه في امور انتم كرجال لازم تعرفوها عن نفسيه المراه وطبيعتها البشريه. اغلب الستات اسمعوا دي اول حاجه، استقرارهم الانفعالي بصوره عامه بيبقى اقل من الرجاله، مش مستقرين. الراجل بيبقى مستقر مشاعريا كده، غضب فبياخد نفسه مع حزين فرحان، في اتزان في المشاعر. لكن هي لا، هي ما بتبقاش كده، بيبقى عندها تنفعل بسرعه جدا اكتر من الرجاله، وانفعالها حلو قوي قوي او ايجابي سلبي. ها بص يعني لما تفرح تفرح جدا ومن كل قلبها، ولما تزعل تعيط تبقى حزينه ومنكده على نفسها وعلى اللي حواليها وبرضه من كل قلبها. احنا هنا اتكلمنا قبل كده اللي هو السؤال الجزء اللي في سؤاله اللي قاله، قال لي انا تابعت الحلقه اللي كان فيها اوقات الانفعال. احنا ما اتكلمناش عن الانفعال ذات نفسه او المشاعر، احنا اتكلمنا عن الوقت وهعيدها تاني في عجاله كده، ممكن ترجعوا الفيديو، الفيديو موجود على اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن الانفعال نفسه وطبيعته وسببه، الاوقات اللي بتنفعل فيها او اوقات الانفعال اللي عند المراه اللي بتبقى هرمونات المراه فيها مش متظبطه وغير مستقره. قلنا ثلاث اوقات، وقت فيهم اتنين منهم، خلينا نتكلم على الاتنين الوحشين، اتنين منهم خلي بالك خلي بالك لان انت بص محطوط في دماغها وكلامك معاها تخلي بالك منه تراعي فيه نفسيتك. الوقت التالت ده وقت تحفه جدا، ده وقت الهنا والسعد والفرح والدلع والحب والكلام الجميل، اطلب اللي انت عايزه في الوقت ده، ده اللي هو اسمه وقت التبويض عند المراه، وقت الحيض. طيب يبقى قبل الحيض في وقت، وخلينا نتكلم على الوقت ده. لو قبل الحيض بيبقى بعشر أيام تقريبا جسم المرأة بيبقى مليان بهرمون البروجستيرون والاستروجين، دي هرمونات الأنوثة عندها قبل الحيض بعشر أيام. الوقت ده وقت سعادة جدا، وقت تحفة جدا، اطلب اللي انت عايزه، عايز بقى تروح مش عارفة فين، عايز تتفرج، عايز تسيبها، عايز مش عارفة اللي انت عايزه هتنفذه لك، ان هي عندها هرمون الأنوثة وهرمون السعادة دي جميلة عندها جدا وهي ما شاء الله. الوقت الثاني خلي بالك بقى الهرمون بتاع الاستروجين ده بيبقى ناقص، مدته الوقت ده بيبقى 7 ايام تقريبا، ويبقى قبل الحيض عامه يا ب7 ايام او ب5 ايام حسب كل واحده، بتبقى في قرفانه جدا، ده قبل الحيض قرفانه جدا ومتضايقه من نفسها وباللي يشوفها وصاحيه تقصف شجره ومش عايزه اي حاجه. انت كزوج لازم تفهم ده اللي هو الخمس ايام اللي قبل الحيض ذات نفسه بيبقى انفعالها شديد جدا وغير مستقر، عماله تعيط وفي نفس الوقت ضحكت ومش عارف هو في ايه. الوقت ده تخلي بالك منه جدا وتبقى حذر، ايش عشت 10 ايام في سعاده وانا اطلب اللي انت عايزه، خلينا في الخمس دقايق انت يعني ايه مخلي بالك ما تنرفزهاش ما تتكلمش كلام كده واستحمل الانفعال اللي هي فيه. الوقت الثالث اللي هو وقت الحيض ذات نفسه الله سبحانه وتعالى عفاها، عفاها من صلاه وصوم والكلام ده خالص، فانت ادعمها نفسيا، بلاش تضغط عليها تبقى انت والوضع النفس اللي هي فيه، لا افهم وضعها، املي زي ما قلنا بقى في الفيديو اللي فات، املى الثلاجه بقى شوكولاتات وايس كريم وبص وبروفين وكل انواع المسكنات اللي في الدنيا، جميل جدا جدا. النهارده مش هنطبخ حبيبتي، النهارده هنطلب جاهز، بص هتشيلك فوق راسها وتبقى زي الفل. ده اوقات الانفعال اللي المراه فيها ما بتبقاش مستقره، انفعالاتها بتبقى مش مستقره. ممكن يكون انفعال الايجابي على فكره، خلينا نتكلم على الوقت بقى الانفعال ذات نفسه ايه. ممكن يكون ايجابي، ممكن يكون حلو جدا، مش شرط يكون غم وهم. على فكره كلمه انفعال ذات نفسيه احنا بنربطها بالغضب والتوتر والخوف، لا لا لا. الانفعال ممكن هو شعور وجداني بيأثر على الحاله النفسيه والسلوك طبعا، لان الحاله النفسيه بتدي سلوك حتى لو كان بسيط. بالتالي السعاده انفعال لان هو سلوك بيأثر علي، الخوف انفعال، القلق انفعال، الحزن انفعال، الدهشه انفعال. المراه ممكن تتأثر بشيء نفسي مش متشاف على فكره، انت كزوج ما انت شايف، ما مش بيأثرش عليك، مش بيأثرش، هي بيأثر. انا قلت لك هي الترمومتر الزئبق طالع نازل كده بطريقه صعبه جدا، لكن انت مش متأثر بيه، فأمر طبيعي انك هتشوف ان دي حاجه هايفه، وهنا بتحصل مشكله. هي بس اللي بتنفعل وبتتأثر، ربنا خلق فيها الانفعاليه دي لانها مرتبطه بالتعاطف مع الاخرين، الحنيه، القدره النفسيه على استيعاب الاخر، تربيه الاولاد، وده بيعيط وده بيعمل، حنانها عليهم، حرصها عليهم، قلبها من قلبها على فكره فعلا. ربنا خلقها كده عشان تكون مناسبه للمهمه اللي هي عليه كزوجه وكأم. المشكله فين بقى؟ المشكله ان في بعض الاوقات تبص انت ما تعرفش هي منفعله ليه، وهي كمان على فكره ما تشهيش عارفه السبب، وبتبقاش عارفه هو في ايه وبس، وتختار لك بقى عارفه ما الكلمه المعروفه بقى ما تقولش، ممكن كمان ايه مفيش ما اعرفش، او ممكن تكون عارفه بس اختارت انها ما تقولكش، خلاص مش هتقول لك الحدث اللي اثار انفعالها ده ايه، ملوش علاقه، ممكن يكون ملوش علاقه بيك. هديكم مثال اوضح لك الامر. زوجتك شافت الجروب بتاع الشغل وانت في الجروب بتاع الشغل، اللهم بارك اللهم بارك بتاع الواتس، عملت اديت تعليق على الكلام اللي بيقولوه، فقامت جايه زميله عندك في الشغل عملت ريبلاي تمام على التعليق ده، وقامت جايه حتى مشد قلب او مش عارف ايه او ورده، سلام على الهجره. مش عايزه اقول لك مش عايزه اقول لك اللي هيجرى لك، ما تقولكش ان ده السبب على فكره، ها بس طبعا ده رد فعل ويثيرها الانفعال ده جدا. او سمعت في التلفزيون ولا في قرت مقاله ولا مش عارفه فين زوج خان زوجته، تنكد عليك مخها بيقول لها كده، انتوا الرجاله كلكم خاينين يا خونه، وتفضل بقى عارفه مش عايزه اقول لك بتعمل ايه. ده يزيد ويصير انفعالاتها، بيزود عندها عدم الاحساس بالامان. هشرح الجزئيه دي بعد شويه. المراه اهم حاجه عندها في مكون اصلا بينك وبينها كزوجين الامان، احساسها الكامل بالامان وهي بين ايديك. طيب هنا بقى هوجه نصيحه للمراه، وان شاء الله باذن الله يعني هخليها لها كده مجموعه من الحالات، لكن اديك مثال تاني. حلمت حلم بيك، حلم وحش، حلم هتنكد عليك. احكي لكم موقف مضحك جدا جدا، حلمت بزوجي حلم كده، قمت جام اتصل عليه ويقول لي طب انت بتحاسبيني على الحلم، انا انت حلمتي حلم ده من الشيطان وغص واحلام بتحاسبيني. فعلا هي المشكله ان احنا بنقعد نحاسبهم على اللي احنا شفناه، هو ذنبه ايه؟ طيب لو احنا بنتكلم بقى صح، المفروض هي لما بتشعر بالمشاعر دي تيجي تقول لك انا زعلانه من كذا وانا اتاثرت من كذا، تيجي تحكي لك، لكن في اغلب المواقف ما بيحصلش كده. ليه؟ وده السؤال الجوهري. هي ما بتقولش وقالت حاجات هايفه وكذا وكذا. لو انت فهمت الانفعال سمت المراه كعام، وده القاموس بتاعنا بقى، ده اللي قاموس اللي ورا بقلم تكتبوه، بتقول اللي جواها ده السمت العام. ليه اللي بتتكلم بيقول لك ده بص رغايه ده فظيع ده ما بتسكت شويه تعبت لخصي عايزه الكلمتين بس. لكن في كتير جدا جدا من الاسباب اللي بتخلي المراه تنفعل او تغضب هي اصلا ما بتبقاش عارفه السبب، ما بتبقاش عارفه هي غضبانه ليه، هي حزينه ليه، وده سر القاموس، قاموس المراه اللي بنشرحه النهارده ده السر. تعالوا بقى عشان تعيشوا في سعاده وفي هنا وتبقوا فعلا رجاله فاهمه القصه دي كويس، خليك عايش مع زوجتك برنس ملك، وهي زوجه محبه وهاديه، احنا عايزينها كده انثى محبه وهاديه. اول سبب يخليها ما تحكيلكش، ركز معايا اكتبوا الكلام ده. اول سبب تقول لك ايه؟ عشان ممكن تكون هي نفسها مش عارفه، زي ما انا شرحت لك من شويه، منفعله متغاظه منك بس مش عارفه، بتتصرف على الاساس ده بس هي مش عارفه سبب دي ايه، متغاظه ليه، ايه الفكره بكده، فبتطلعه عليك وخلاص. طب بتطلعه ليه؟ ما هي مش عارفه، هي انت اقرب واحد ليها وهي اصلا مش فاهمه نفسها، هي حتى كده تقول لك وتكرر لك الجمله الجميله كده اللي بتعلمها مش معرفش ما فيش. طب تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نعبر عن مشاعرنا اللي جوانا صح، ازاي نوصفها صح. فاكرين اداه التعبير عن المشاعر؟ كتير منا جدا للاسف ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه، بيزعق. بتزعق ليه؟ اصل هو غيران فبيزعق، بيصرخ وامشي وهتقول له وسيبني وهطلقني وكذا، وهي تقول اوعى تمشي اوعى تسيبني انا بحبك، لكن ما بنقولش المشاعر صح. تتصرف ازاي لو ما فيش سبب هي بتقوله، او ادتك سبب مش واضح او حاجه كده بتاع مش عارفه هي فيه ايه، ها او تحذفك زي ما قلت لك بالكلمه معرفش ما فيش ما في وفي ايه مش عارفه. حنيه، صوت هادي، نقاش، ما توصلش الامر للزعيق ولا للسب او الاستهتار او تقلل منها. اعمل لها حاجه تفرحها، ثالث حاجه سيبها شويه مع نفسها، رابع حاجه بصوا يا جماعه كل ست لها مفتاح. طب انا اعرف ازاي؟ جرب. افضل جرب المفاتيح، ينفع معاها ايه؟ هي الهدوء، طب الكلمه الطيبه، طب الطبطبه، طب اللمسه، طب المدح، طب الشكر، طب الهديه. حلو الهديه دي، كل واحد وجرب لحد اما المفتاح منهم يظبط معاك ويعمل، قال توكل على الله. طيب سبب كمان ممكن ان هي ما تقولش ان هي عارفه الموضوع بس هو ملوش علاقه بيك، وعشان كده هو عقلها عارف ان انت مالكش ذنب اصلا، مالكش كذا، سمعت واحد خان واحد مش عارفه ايه، بس هي مش قادره تتخلص من الانفعال ده فتنفعل عليه. ليه؟ طب انا مالي وانا ذنب ايه؟ عشان تقرب حد ليها وقرب حد لقلبها. انا عايزاك كزوج فاهم القصه دي. السبب الثالث انها ممكن تكون عارفه السبب بس هي خايفه من رد فعلك، هتسفه من كلامها كالعاده، ما انفعالها ايه اللي كده، وما بتتفهمش الامر ده وتتهمها. ايه التفاهه اللي انت فيها دي؟ هي من وجهه نظرك هي حاجه هايفه، لكن من وجهه نظرها حاجه كبيره جدا. فارجوكم بلاش بلاش ان انت تسفه فيها، تقول ده بتدلع. يا عم ما تدلع، اصلا الزوجه لازم لازم يكون في مساحه دلع بينها وبين زوجها، تحفظوا الكلمه دي كويس، ولازم تدوها المساحه دي. هي الانثى ايه غير دلع وانوثه والكلام ده؟ ما تدوها الكلام ده. طيب الحل ايه؟ بكل بساطه اكتب ورايا كده، احفظوا الحل. اولا انك تسيبها تفرغ كم الانفعال اللي جواها. في حاجه اسمها مساحه التفريغ والمشاعر والانفعالات، يعني تديها مساحه باستمرار كده انها تطلع وتفرغ انفعالاتها معاك، وتديها الامان وخليها تحكي بدون ما هي خايفه انك انت تسفه كلامها او تسخف عليها او الكلام ده. طيب حاجه اخيره ومهمه جدا جدا جدا، هي كده طول الوقت؟ وده السؤال لازم تسأله، ولا دي حاجة ما كانتش موجودة وطرق جديد؟ الأمر ده أنا هقوم أشرحه لكم حالا دلوقتي، ونركز مع بعض واحفظوا الرسمة اللي أنا هقوله، ونشوف عشان أعرف هو زوجتي طول عمرها كده وأنا مش واخد بالي وشايف الكلام ده، ولا أنا الأمر ده طارئ عليها. تعالوا ما أقول لكم لما تختار المرأة إنها تقعد، واشرح لكم قصة الفار بالمرأة. خليكم معايا كده ونشرح مع بعض الجزئية دي. بصوا يا جماعة، أول حاجة أدي الرجل وأدي المرأة، تمام كده؟ أعلى معيار للراجل هنا هي إيه؟ الحرية بتاعته، أنا حر، حسش إنه مقيد، وترفيهه. كل راجل بيختلف من الترفيه، واحد بيختار الخروج، واحد بيختار الفسحة، واحد بيختار صحابه، أيا كان. بصوا معيار المرأة اسمه إيه؟ الأمن والأمان. لو اتحقق ده عند الراجل وعند المرأة هيجيب لي هنا قيمة عالية جدا جدا، اسمها الحرية، اسمها الاحترام والتقدير. الاحترام والتقدير ده طول ما هو موجود ما بين الزوج وما بين الزوجة احنا في أمان. طول ما هو موجود في حاجة اسمها سعادة. طب لو راح، لو راح الاحترام والتقدير من العلاقة الزوجية، إيه اللي يحصل؟ يحصل عند الرجل حاجة اسمها غضب وسلطة. تحصل عند المرأة حاجة اسمها إيه؟ ألم، ألم شديد وحسرة. لما توصل المرأة للألم والحسرة دي، الشكل اللي أنا عاملاه ده تحفظوه، الشكل ده مش هتحطوه في ورقه كده وحطيه عندك في الاوضه، حطيه عندك في الصاله، حطيه عشان ما تنساهوش، وتعرفوا تتبعات عدم الاحترام والتقدير وعدم الاحساس بالامان، وان انا كبت حريته. وهقول لكم ازاي ونشرحها ان شاء الله. احنا قدامنا حوالي يعني اكتر من 30 محور في الكلام ده. لو ده ما حصلش الراجل يغضب، وانتوا عارفين الغضب والقرارات اللي بتيجي في الغضب كلها قرارات خاطئه، والمراه وبعد كده تسلط. بيحصل عند المراه حاجه اسمها الم وايه؟ الم وحسره. كتبتوا الكلام ده؟ كتبتوا عيدوا الحلقه واعملوا الرسمه دي تاني. اشرح لك بقى لما يحصل الم وحسره عند المراه. نعم؟ بص، اما يحصل موقف الم، فقد، انتكاسه، فقد ثقه، كل ده عند المرأة، ألم، فقد، موقف، انتكاسة، فقد ثقة، هي مهزوزة، إيه اللي يحصل عندها؟ بتختار حاجة دفاعية عشان تحمي بيها عقلها ومشاعرها. الكلام ده كلام علم النفس. ايه الحاجه دي؟ اسمه حائط. الحائط ده ممكن يبقى سليم سموس كده ناعم، ممكن يبقى مدبب. اي حد يجي يقتحم المنطقه دي يحصل ايه؟ عايز الدبابات بقى اللي هي الوسائل الدفاعيه دي. وفي حاجه اكتر من كده مؤلمه جدا جدا للنساء. بصوا، تختار الدفاع الخارجي ده تخليه داخلي. بصوا بيبقى جواه عامل ازاي، بصوا الالم عامل ازاي جوه البره. المنطقه دي تقول لك انا مش هنتعامل في المنطقه دي، اسمها الكومفورت زون او منطقه الراحه. منطقه الراحه دي فلانه بس اللي هتعامل معاه، مش هتكلم مع زوجي الا في الموضوع ده بس، وتحدد مش هقول له اللي تعبني عشان بيسخر مني. مش يعني فجأة عندنا حاجه اسمها خرس زواجي، وعندنا اسمها طلاق اجساد وارواح الاجساد، بس عندنا مشاكل كتيره بتنتج ان انا حاطه نفسي في منطقه الراحه مش هطلع منها، وده امر صعب جدا جدا على نفسيه اي امراه. ايه اللي يحصل؟ المنطقه دي هي منعت عنها فعلا الخواطر، صح، ومنعت ان هي تقابل الشخصيات اللي بتأذيها، ومنعت ان هي تقابل الناس اللي ممكن يؤذوها في الكلام او في المشاعر، او اختارت المواضيع اللي زوجها ما بيعملش عليها مشاكل. بس عملت ايه؟ حيطه. مهما كان بره هنا في ايه، بره الحيطه، بره منطقه الراحه هنا في ايه؟ في ناس طيبه. نعم تمام، في ناس طيبه، في مواقف لزوجي حلوة، في مشاعر أنا مش شايفاها لأن أنا حجمتها، حجمته وعملت حدود، في مشاعر، في نجاح ممكن يجي لو عملت حاجة اسمها مخاطرة وجربت. جرب بس، لكن هي حطت نفسها هنا. إحنا مش عايزين الحاجز ده ما بين أي زوج وزوجة، إحنا مش عايزين الحاجز ده. أنا عايزة منطقة الراحة تبقى هي قلب زوجك. منطقة الراحة هنا قلبه، انتي، زوجته، عينه، وهكذا. هو ده. اما يبقى انتي وصلتي لده، انتي نجحتي بنسبه 100%. عرفته خطر ان انتي ما تطلعيش مساحه الانفعال اللي جواكي، بس نعمل ايه؟ نعبر صح. عرفت انت كزوج خطر انك ما تديهاش مساحه لتفريغ الانفعالات اللي جواها، وعرفت قد ايه الانفعال بيبقى عندها ترمومتر عالي جدا، وعندك انت مستقر. عرفتوا يعني ايه ما بتلغى احترام وتقدير وينطقي الالم والحسره والانسحاب، بتنسحب الزوجه انسحاب كامل، ويبقى الخرس الزواجي، واحنا عايشين من بعض على بعض عشان الاولاد بس. الكلام اللي انا قلته ده النهارده كلام مهم، يا ريت تكتبوه وتعملوه واستمروا معانا في السلسله دي، هنكملها ان شاء الله. فاصل قصير ونرجع بسرعه بسرعه ناخد الاسئله اللي على اللايف. فاصل وعد لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم كده بعد الفاصل ناخد الاسئله. طبعا ممزرة بتقول انا من فتره شفت زوجي بيكلم ست متجوزه، فضلت اتابع الموضوع من بعيد وادعي له لحد ما ربنا هداه الحمد لله، وهي سافرت لجوزها كانت متجوزه انا لله وقتها، بس مع الوقت قدرت وما كان بيكلمها مش عارفه ايه. طيب بعد ما سافرت ابدا رجعت تاني، حاسه ان انا بتحرق. ليه بس ومش عارفة أنا انكسرت. أمر طبيعي. طب أنت سمعتي الكلام اللي احنا قلناه النهاردة يا مامة زهراء؟ سمعتي الكلام اللي احنا قلناه؟ وقلنا احنا اتكلمنا على فكرة في الحلقتين الثلاثة اللي فاتوا على موضوع الخيانات والكلام الشات، وقلنا هنخصص حلقة للوضع الكبير أو للكبيرة اللي هي الفحشاء الكبيرة يعني. لكن ارجع لي الحلقه اللي انا جاوبت فيها على موضوع مجرد ان هو شات. لكن انا يعنيني النهارده، وياريت الاسئله حتى بتوع الاتصالات النهارده تكون في مضمار الحلقه. يا جماعه الانفعالات، انا زعلانه، شوف هي بتقول ايه، مش الم وحسره وانسحاب بقى، لا هي بتقول انا بتحرق. هو فعلا ده، لو انا سبت نفسي من غير ما اعبر على نفسي صح ومن غير ما أقول له أنا بغير وأنا الأمر ده يؤذيني والأمر ده لا يرضاه الله والأمر ده يمحي البركة من البيت والأمر ده أنا بحبك وبغير عليك، بس ده توصيف. ما الحرقة دي إيه؟ عشان بتحبيه وبتغيري عليه، تمام كده؟ لو أنا عرفت أوصف صح مع الأسباب طبعا، لأن إحنا قلنا بتحوالي 13 سبب في موضوع الخيانة اللي هي مجرد شات وكلام وبس كده، ما لا تقابلوا ولا لمسوا بعض ولا القصة دي. نرجع للكلام ده تاني، بس برضو خلينا أسئلتنا تكون في مضمار الحلقة. طيب أنا معايا، شوف بص ما شاء الله أستاذ أحمد مدخل لي كده على طول. طيب تمام، أم رضوى من دقهلية، السلام عليكم يا أم رضوى. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. انا بحب حضرتك جدا والله، بقالي كتير بحاول اوصلك. الحمد لله. انا بتصل مخصوص عشان ليا رجاء عند حضرتك طلب، وعايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني بسبب حلقاتك برضو اثرت فيها جامد. انا كنت بحاول اكلمك من 6 شهور، بقول لك انا هتطلق من زوجي وحصل مشاكل كتير، بس الحمد لله الوضع دلوقتي تمام. الحمد لله يا رب. انا عايزه ادي نصيحه لكل زوجه ولكل ام ان هي تصبر على زوجها. انا زوجي ضربني وفتح لي 7 غرز، انا زوجي بهدلني رقبتي كانت وقفت خالص، زوجي عمل فيا اللي ما اتعملش، والحمد لله لا عمري غضبت عند اهلي ولا عمري سبت بيتي، وقلت له لو موتني مش هسيب بيتي، كنت اروح لاخواتي واغضب عند اخواتي وعند خالاتي، ولحد الحمد لله ربنا هداني. الحمد لله. حاليا العلاقه معاه كويسه ومستقره وتمام؟ كويسه جدا. وعرف قيمتك والكلام ده؟ بيقول لي انت بنت اصل، انا مش هلاقي زيك، انت اتحملت اللي محدش يتحمله، انا شايل لك ده كله مش هنساهولك وجميل على راسي. الحمد لله. الحمد لله. دي حاجة. فأنا بنصح كل واحدة تصبر، والدعاء الحمد لله في قيام الليل دايما كنت أدعي ربنا يهدي لي ويهديني لي، الحمد لله. وسمعني في مرة وأنا بدعي له الحمد لله، يعني الحمد لله. دي حاجة. تاني حاجة يا دكتورة، أنا عايزة أسأل حضرتك، أنا بنتي 4 سنين ونص، ظروف خاصة، هي كانت في الحضانة مولودة 8 شهور، وظروفها خاصة طبعا، واستوعابها بطيء عن بنت عمها اللي من نفس سنها أكبر منها بـ1 شهر، فمش عارفه اتعامل معاها ازاي، على طول بتعصب عليها، على طول بتضايق عليها. هي استيعابها اقل يعني من سنها؟ استيعابها اقل من سنها ولا ممكن تقول بنت؟ استيعابها اقل. طيب جربتي انك تروحي، مراكز؟ رحت لدكتور مخ واعصاب، قال لي لازم اشعه على المخ، اشعه رنين، كل ما نيجي نعمل الاشعه تقع على دماغها تتفتح تتخيط، فانا مش عارفه اعمل فيها ايه بالظبط، مش عارفه اتعامل معاها ازاي. وما شاء الله مش عارفه يا دكتور، مش عارفه تتعامل في الاعداد 1 2 4، يا بنتي في 3 تقول 1 2 3، طب 4 1 2 3 5، مش عارفه. لا الان مش عارفه تميز الاعداد. طيب خليني واتمنى تقعدي معاها ازاي. حاضر حاضر هجاوبك. حاجه ثانيه يا دكتور بعد اذنك، انا اسفه. دلوقتي انا داخله مسابقه القران، سوره النساء، الله تمام، بتفسيرها براي العلماء. انا بحفظ ربع النهارده، اجي ثاني يوم انساه، اجي احفظ الورد بتاع ثاني يوم، ربع ثاني يوم انسى اللي قبل منه، اعمل ايه عشان اقول لك ده؟ انت كده هتاخدي الحلقه كلها مرادوه. خلاص خليني اجاوبك. الاول بالنسبه للشق الاولاني، طبعا مع ان اعتراضي انا شخصيا كهاله سمير على موضوع الضرب والغرز والقصص دي، لكن ساعات كتيره بيبقى انا الزوجه بتوصل الزوج كده، حتى والله لو وصلته ما ينفعش موضوع الضرب، يعني دي نقطه انا اعترض عليه، لكن انت صبرتي وجزاك الله خيرا، خلاص المحكمه لا تحكم بما لا يطلب به المدعي، يعني دام المدعي ما طلبش فخلاص، وانت صبرتي والامر كذا جزاك الله خيرا. وساعات كتيره بتبقى المواقف الكبيره اللي زي دي بتعمل صدمه للي قدامك، فبيبتدي يشوف الصح ويلتزم، بيدعو الله سبحانه وتعالى يهدهولك ويجعلك افضل امراه في عينه، اللهم امين. بالنسبه لبنتي 4 سنين والكلام ده، لازم طبعا لازم تروحي تعملي اشعه، ولازم تروحي مركز لموضوع اللي هم سواء بقى التخاطب او مركز اللي هم مثلا زي اليوسي ماس والحاجات، مش يوسي ماس قوي يعني، ولكن ان انا بعلم هي اصحاب القدرات الخاصه، انا بقول كده هي قدرات خاصه واكيد فيها حاجه، موضوع 1 3 5 1 2 4 ايه عندها مثلا منظومه الثلاثيه، فممكن اشتغل على كل حاجه 3 3 واعرفها 3 3 مخها قبل كده، فممكن بعد كده تشوف الاشعه الثلاثيه ما تشوفش، او الشعاع مش عارفه وتجيبه فين وابعاده ايه، يعني ممكن يطلعوا اذكياء جدا وعباقره لو انا عرفت استخدم الامر ده صح. لسه قارئه عن ام بنت ابنها كان من متلازمه داوني، يعني شوفي وكان متاخر جدا في الامر دوت، ولكن كان عنده حاجه بس ان هو بيحب يلعب في الضوء، فبقت تجيب الميه باشكالها، كوبايه مثلا مثلا مليانه كوبايه نصها كوبايه مش عارفه بايه, ويشوف سقوط اشعه الشمس على الميه ويدي انعكاس ده ايه وده كذا ويكتب. لا دلوقتي بقى بياخد جايزه, بيقول بيحدوه دلوقتي عشان ياخد جايزه نوبل يعني في الذكاء. المهم ان احنا نكتشف, الله سبحانه وتعالى خلق قدرات خاصه. فانا بتعامل مع المراكز اللي هي اللي بتتعامل مع اصحاب القدرات الخاصه, وبتبتدي بقى بيبتدي مثلا يعلموهم مربعات, المربع 1 و7 ويشوف اللي شبهه بعد مثلا 5 6 حاجات وينط عليه, او المثلثات وكلهم تبقى مع بعض. بيبقى في تدريبات مهمه جدا جدا, وتتابعي مع متخصص في الامر ده بحيث انك انت تطلعي بيها. وطبعا مع الاشعه بقى طبعا واختبار نسبه الذكاء ويشوف الاي كيو بتاعها عامل ازاي. دوت الجزء ده. انا موضوع سوره النساء وانا بقى اي سوره اي حاجه من القران لما بحفظ الربع واجي علشان احفظ ربع تاني بنسى, ده اعمل ايه؟ اصلي باللي انا حفظته, اصلي بص ده معيار النجاح في موضوع القران ما يتنساش. الصور اللي احنا صلينا بيها ما بتتنساش, المقاطع في القران حتى لو كانت في في, في اول ربع واخر ربع. اخر ربع عندي دايما بيبقى عشان اربطه بالربع التاني لازم مجهود. اعمل ايه عشان احفظه؟ لازم اصلي بيه. وتكرار الحاجه, انا بكرر الايه 5 مرات وبعدين الايه اللي بعديها 5 مرات وبعدين اكرر الايه الاولى والثانيه 5 مرات وبعدين اجيب الايه الثالثه 5 وبعدين الاولى والثانيه والثالثه 5 مرات وهكذا. واكتب اكتب طبعا. الناس اللي بتحفظ في المصحف المدني بيكتبوا اول الصفحه الايه اول الصفحه واخر الصفحه, احنا الناس القدام بتوع الشمرلي بيكتبوا نقول الايه اللي باقيه وبعدين الربع بدايه الربع اللي موجود في نص الصفحه وبعدين اخر الصفحه وبدايه الصفحه الثانيه. ايه مهم جدا جدا, مره في مره في مره لو تعهدت الامر ومشغله القران جنبي الربع ده مشغله على طول, تكرير 5 مرات للحصر, تكرير 7 مرات مش عارفه لمين, واسمع الامر ده على طول سمعاه سمعاه سمعاه, الامر ان شاء الله تبقى كويسه جدا. وده الله سبحانه وتعالى يجعلك من اهل القرآن اللهم أمين. أنا معايا سؤال يعني كان عليه إلحاح من المرة اللي فاتت ومعرفتش أخده, هقوله المرة دي وبعد كده ناخد اتصالات. السؤال بتقول يا دكتور أنا كنت طفلة ضائعة في حكاية الحب, وفي يوم من الأيام كان ليا مشوار دعوت ربنا وأنا مسافرة. بس أنا عايزة بقول السؤال ده يا جماعة مخصوص عشان كل بنت تعرف مدخل الشيطان في الموضوع ده ازاي. بتقول بقى انا كنت مسافره ودعاء المسافر مستجاب, تمام, بص الشبهه بقى, ودعيت بقى في دعاء المستجاب ان ربنا ييسر لي في السفر ده واحد اعرفه. فبتقول عرفت فعلا واحد وبقينا نتكلم على مع بعض ومر عام على علاقتنا, وكنت بدعي ربنا بيه في الحلال, وكنت برفع ايدي فيها ذنب ان انا بكلمه عارفه ان ده حرام ان هي عارفه, والايد الثاني فيها طاعه ان انا بصلي وبدعي وان ربنا يتقبل. دي الشبهه الثانيه الشيطان بيلبسها علينا. وبعد كده بدعي ان انا اتخلص من الامر ده بس معلش. المهم بدون سبب لم يعد يرد على اتصالاتي فاحترق قلبي والله. وكنت بجهز حتى في لوازم الخطوبه والجواز وانقطعت اتصالاته بيا, والحمد لله انا ربنا هداني وردني ليه تاني وبطلت ان انا اكلم اي حد وتبت الى الله. وبعد مرور 3 شهور سبحانك يا رب, بعد مرور 3 شهور اتصل عليا وعايز ان احنا نرجع تاني وان احنا نتكلم تاني. هي بتقول انصحيني انا ارد عليه ولا لا, وانا بقول في نفسي ممكن هو جاي علشان يتقدم وتبقى خطوبه وجواز وحاجات في الحلال, وانا ما اعرفش هو ساكن فين, انصحيني يا دكتوره الا اكتفي بالدعاء. وطبعا واضح ان الكلام كان على مجرد الشات. بصي يا بنتي, بصي يا بنتي, لما يجي يلبس عليا الشيطان تقول لك انا قايمه اصلي قيام عشان ربنا يرزقني فلان وقايمه كذا, وانا جاوبت على النقطه دي وانا بحب وبدعي بيه يا رب هاته لي يا رب هاته, تقول لك بصلي قيام. طبعا جميل لما يبقى لنا حاجه عند الله سبحانه وتعالى ونقوم نتضرع الى الله عشان الله سبحانه وتعالى يعطينا سؤلنا, لكن ايش دراك ان ده الحل ان ده الصح وان ده الخير ليكي؟ ايه اللي تدعوه يا بنات؟ يا اللي عايزه فلان يجي يخطبك وفلان اللي بتكلميه ما تكلميش حد الاول عشان ده حرام, وعايزه فلان بالعين وما بتعمليش حاجه غير انك تدعي, ادعي ربنا معاه. معلش اسمعي مني الكلمه دي, اللهم ان كنت تعلم ان فلان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امر فقدره لي ويسره لي, وان كنت تعلم ان في فلان ده ومجيه او تعلقه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي فاصرفه عني واصرفني عني, ده دعاء للاستخاره. بس خد الحته الجزئيه دي ثم اقدر لي الخير حيث كان, هات لي بقى يا رب كويس وخلص علائق قلبي منه, ما تخليش قلبي يتعلق بيه عشان ما تقعديش عايشه في احلام اليقظه وفي الاخر مش عارفه تعملي ايه. بلاش الكلام ده خالص. الشبهه الثانيه انا بدعي ايد بذنب وايد بكذا, جميل ان انا ادفع عني المعصيه بس لازم اجاهد فيها, لازم اجاهد فيها. ده واحد ثابت بدون اي حاجه وجي بعد 3 شهور عايز يتكلم تاني، قال في خطوبه انت اللي بتقولي، قال في كذا، قال في كذا، يجي والله يجي واخوكي وابوكي يشوفوه، ها وحطيه قدام الامر. مش الكلام ده في الشات بقى ولا في كلام، يجي يخبط على البيت ولا انا عايز بنت الحلال دي، ويجي ويشوف ابوكي واخوكي لان لهم وجهه نظر، الراجل بيبقى له وجهه نظر في الراجل اللي زيه، واسالوا عليه وكذا وكذا وكذا. انا نصيحتي تكملي وتكلميه وتدي له امل وتقولي كذا ولا لا؟ انا نصيحتي لا لا. اسمعي يا بنتي، ما عند الله لا يؤتى الا بتعطي، وان العبد يحرم من رزقه. طب ما هو جه اهو، انا اشعر ادعي يا رب ان كان خيرا فاتي به، ان كان خيرا فاتي به، ان كان غير ذلك لا. افمن اسس بنيانه على تقوى، طب ممكن يكون تاب، طب ممكن يكون كذا، طب ده حاجه في علم الغيب، ادعي ربنا تاني. طب اعمل ايه؟ ما بقولكيش اقفلي بابك، ابويا اهو رقمه وكذا وتعال بس، واقفلي واعملي بلوك خلاص. هنا اللي يتعمل بلوك مش هنا بس. وكلميه وقولي له ودي رقم والدي، ودي رقم كذا، وخلاص وانتهينا على كده. عايز يا ابن الحلال انا موجوده في البيت، تقعدي كده معززه مكرمه زي ما الاسلام عززك، تقعدي كده معززه مكرمه جميله تحفه كده، وهو يجي لحد عندك ويقول كذا وكذا وكذا ويسالوا عليه، ان كان خير خلاص. وفضلي تستخيري ليله الدخله، ليله الدخله تفضلي تستخيري يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا ايه، ويبين لك ربنا سبحانه وتعالى، والاستخاره بوقتها، وادعي زي ما انا قلت لك كده، يا رب ان كنت تاب فلان خير لي، اما خلاف كده لا، ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال، وتتصل تقول الدنيا بقت تمام. ها معانا شيماء من القاهره. ماشي شيماء، سلام عليكم يا شيماء من القاهره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك دكتورة هالة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. أنا عايز أقولك إني أحبك في الله. أحبك الله يا جميلة. أنا متابعة حلقات حضرتك وسألتك على أولادي قبل كده في حاجات ونصحتيني، والحمد لله بحاول يعني ها أمشي على اللي حضرتك بتقوله لنا يعني. تمام. بس بقول أنا عندي سؤال في حلقة النهاردة. ممتازة. أنا بيني وبين زوجي يعني زي ما حضرتك قلتي كده إن هو إيه، هو في حب، ولما بتيجي تحصل مشكلة بقول ايه لا خلاص والاولاد ومش الاولاد وهما بيحبنيش وبتاع، بس ساعات بيبقى في حاجات بقول لا يعني بصي قبل ما انا بقول الحاجه يعني بيبقى رأينا واحد اجي اقول الكلمه ايه هو قالها او الحاجه انا هطلبها منه وليه هو قالها لي ان انا هعملها لك قبل ما انا اطلبها. طيب بس هو في نقطه واحده يعني بصي انا لما كنت زمان بحكي له وفضفض بعد كده اما كانت بتحصل مشكله يوم ايه معايرني بالكلام اللي انا قلته له او يعيده لي او يقول طب بصي انت بتحكي ايه وانت بتعملي ايه. فانا بالفعل زي ما حد يقول كده انا بقيت محصوره ومتضايقه وما بقتش احكي له تاني، مع ان انا كنت لما بحكي له بحس ان انا مرتاحه يعني هو بس بصرف النظر هو حل لي المشكله او ما حلها ليش انا كنت بفكر معاه برتاح. بس انا دلوقتي بقى لي فتره انا ساكته نفسي احكي له زي الاول وزي زمان، بس هو دايما بصي يعني بيقعد يقلب لي المواضيع القديمه في البريده واللي فاتت وانا ما بقتش احكي معاه خالص. لان هو حتى دلوقتي هو بيشتكي يقول ايه انت في عزله انا لوحدي وانت لوحدك، انا بتفرج على التلفزيون انت قاعده بره، لما يجي يقعد معايا انا بفتكر انا والولاد نقوم نعمل حاجه ثانيه. بس انا مش عارفه ارجع زي الاول واحكي واتكلم معاه وافضفض، بس ما انتش عارفه احلها ازاي. طيب بما انك سمعتي حلقه النهارده يا شيماء وخليكي معايا معلش شويه، قفل قطع الاتصال. لا لا انا مع حضرتك. طيب بصي يا شيماء خليكي معايا شويه، حلقه النهارده احنا قلنا ان في ثلاث حاجات تخليكي تتكلمي او ما تتكلميش. هل سبب عدم كلامك هو مجرد انه بيعايرك بس، هو ده السبب؟ لا هو مش عندي حسن الاستماع، هو انا زوجي دي ظروف خاصه انه اصلا مريض نفسي وعنده اكتئاب ذهني، فدوت اصلا مأثر عليه. مريض نفسي وعنده يعني ايه؟ مش محتاج اكتئاب ذهني. اكتئاب اكتئاب ذهني يعني حاجه زي كده. أيوه. مش عارفه مسمى العلمي مش على بالي دلوقتي يعني. بس هو بياخد علاج للموضوع ده وصار فتره مش بياخده، فهو نفسيته اصلا متقلبه دلوقتي. بس انا مش بحكي لمجرد ان هو انا فاهم مش عايز يسمع. انا فاهمه قصدك. طب اسمعيني يا جماعة هقول لك حاجه تحفه جدا جدا. اولا يعني ربنا يبارك فيكي ويعينك على التربيه ويعينك على الكلام الجميل اللي انت والخطوات اللي انت بتعمليها. لما الزوجه بتحب زوجها وبيبقى هما الاثنين حاجه واحده، عارفه انت روحين في ازازه والكلام اللي بيتقال ده، اما الزوجه بتحب الزوج بيبقى دايما انا بحكي لنفسي، انا شايفاك نفسي، فانا لما بحكي كاني بحكي لنفسي، فبتتصدم لما ما يبقاش يديها رده الفعل اللي هي كانت منتظراه. ده جزء. بس انا عايزه اقول لك حاجه جميله جدا يا شيماء. انا عايزه اقول لك ان زوجك ده حاجه تحفه جدا. ليه؟ لانه بالرغم اسمعي بالرغم انه زي ما انت بتقولي مريض وبياخد علاج لكن مستوعبك. عقله بيجيب اللي انت حكيتيه قبل كده لان هو بيبني على اخر تجربه. العقل بيبني على اخر تجربه او اخر حكايه، فهو باني على اخر حاجه، ودي طبيعه مخ الرجال مش احنا. احنا ما بنبنيش على اي حاجه ولا بنستفيد باي حاجه، احنا كل تجربه ما شاء الله عليها بتيجي بجددها وبنعيش فيها بجددها. والجميل بقى لو كان عند النساء الحته بتاعت المشاعر دي تغلف بخدي عبره من اللي فات كانش ده حلنا، لكن خير، هو ده الخير وده المناسب لينا. هو بيبني على اخر تجربه، فاخر تجربه انت كنت قلتي كذا وكذا وكذا، فامر طبيعي كون ان زوج. اسمعي اسمعي عشان انا عايزاك النهارده تقومي بصي تبصي ايد زوجك وتقولي له يعني انت زوج 10 على 10. لما يبقى زوج مريض وحالته هو ذات نفسه محتاج استيعاب نفسي، ولكن بيسمعك وبيقارن وبيفتكر وبيجهد نفسه ان هو يفتكر الامر ويبتدي يتكلم معاكي، ده شيء طيب. ممكن يكون ما فيش حسن لإدارة الموقف، تمام، وما عندوش حسن التعبير أو حسن التواصل أو رد الفعل المناسب، لكن ده مجهود ذات نفسه يشكر عليه. طيب أعمل إيه؟ ارجعي تاني قولي ببساطة جدا، ارجعي تاني قولي، ارجعي تاني احكي، ارجعي تاني قولي له أنا كنت برتاح وأنا بتكلم معاك، أنا زعلان إنك بتقول كذا، أنت بتشتكي أنت هنا وأنا هنا، أنا دي ده ناقوس خطر وعلامة خطر على فكرة، مش لتساقط لسه ولا لا، ده علامة خطر علشان خاطر دي بداية خرس وبداية انفصالية، وما ينفعش علاقة ما بين زوج وزوجة يبقى فيها انفصالية، وخصوصا إن إحنا زي ما أنت قلتي في أول المكالمة إحنا بنحب بعض. ارجعي تاني ببساطة اتكلمي معاه، أنا بحب كذا، أنا كنت ببقى مرتاحة ولما بيحصل كذا، عبري وخلي ادي مساحة لتنفيس مشاعرك، والمساحة دي فرغيها بس صح وبصوت واطي وبرقة وبكلام كذا، مش بقى انت كذا وبسكت عليه غلط، لا لا لا، بقعدة هادية جميلة عاملة عصير عاملة اي حاجة، المهم ان انت تقعدي تتكلمي معاه بحب وبصوت واطي عشان هو يتقبل الامر. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم امين. معنا سما من القليوبية، سلام عليكم يا سما. وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. اني احبك في الله. احبك الله يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. الله يكرم. انا عندي سؤال بخصوص حلقه النهارده. تمام. وسؤال قديم شويه، ممكن حضرتك تتسع صدرك لي؟ اتسع، توكل على الله. الله يكرمك، الله يكرمك. اولا الحمد لله احنا نحن في عيشة الحمد لله ربما تكون غنية الحمد لله، من حيث المال، من حيث المستوى، من حيث كل شيء، الحمد لله. اللهم لك الحمد. أنا وزوجي متفقين في حاجات كثيرة الحمد لله. بخصوص النهاردة بقى، هو الحمد لله بيسمعني كثير خالص، وقليل الكلام أولا، هو بيسمعني كثير خالص خالص يعني الحمد لله، حتى في عصبيتي بيفضل هادي خالص خالص، وانا عصبيه جدا في موضوع، لما بقى عصبيه بقول حاجات كتير غلط قوي وبغلط فيه، ومع ذلك هو بيستحملني. طيب. الحمد لله الحمد لله. ولكن هو عارف ان هو بيستحملني بسبب حاجه، ان انا مستحملاه في حاجات تانية. مشكلتنا كلها يا دكتوره في موضوع الشات والنت والحاجات دي، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يتوب على المسلمين اجمعين من موضوع النت الفاسد. امين يا رب. فانا نفسي انصحيني، انا حياتنا كلها الحمد لله كويسه الا في حته النت، انا عايزه اعرف اعرف اعيش ازاي، يعني اتعامل معاه ازاي. انا اتكلمت معاه بكل الطرق، بالعباده، بربنا، بالهجر، بكل حاجه، بس انا عايزه اعرف. اسمعيني قبل ما نمشي في النقطه دي، انت اتكلمتي معاه، رد فعله كان بيبقى بيستجيب بس شويه ويرجع تاني؟ ماشي. كل اللي هو بيعمله ما بيعملش حاجه في البيت نهائي، بس لكن بيقول لي انا في الشغل بس. الشغل بس، انا بسلي وقتي مش اكتر. بقول لي انا قدامي حاجات كتير اروح اعمل الحرام، لكن انا بستحرم اعمل اي حاجه حرام. هو مجرد الشات بس بيتكلم يعني؟ في الشغل. في الشغل، بيقول لي انا في الشغل بس، وبس الحكايه دي تعبانه جدا جدا جدا فوق ما اي حد يتخيل. اوقات ما بعرفش اتعامل معايا، اوقات بفضل قافله على نفس الباب، ما اعرفش اعمل. طيب حاضر، اسمعيني يا حبيبتي. بص يا حبيبتي، اولا يعني ربنا يجزيكي خير، ربنا يجزيكي خير، لاني فرحت قوي باول المكالمه وانت عماله تكثري من الحمد. جميل قوي، جميل قوي ان احنا نشوف النعمه فنحمد عليها فنشكر فيزيدها ربنا سبحانه وتعالى. حلو جدا جدا، حلو لما الاقي في عيون العباد وفي قلوبهم وعلى لسانهم لسان حالهم لك الحمد يا رب، احنا شايفين نعمك ولك الحمد. ما فيش حد كامل، تمام، مفيش حد يعني ايه خالي من العيوب، كلنا ذو خطا وكلنا يعني ايه ندعو الله سبحانه وتعالى يتوب علينا اجمعين. بتقولي وبيسمعني وبيستحملني عشان انا بستحمله، غلط دي اول حاجه. اوعي تبني ان انا هو بيستحملني عشان انا بعمل لله سبحانه وتعالى، وهو بيعمل ان شاء الله مش عشان انت وشايل لك الامر وكذا وكذا، برضو عشان ربنا سبحانه وتعالى. فخلي المعيار اللي بينك وبينه ربنا عشان ما نتعبش، فانا عملت فانت تعمل، فانت عملت فاديني، فبيبقى ايه اخده لا لا لا مش كده مش كده. موضوع الكلام، موضوع الشات والكلام والقصص العظيمه اللي احنا اتكلمنا، نعيدها تاني ما نزهقش في عجاله كده. خلينا نقول في البدايه لو هو مجرد كلام، وانا الكلام ارجعوا للحلقات، انا عملت 3 حلقات على الموضوع ده. لو هو يا جماعه مجرد كلام، كلام شات لا يتعداه، في جزء هو قالها لك انا هعاتبه عليه وانت تعاتبيه عليه، زي ما بتقولي بكلمه بربنا بخوفه بذكره بالله مره بقول مره بعمل، حلو حلو حلو. ذكريه كمان ان وقت الشغل ده تحاسب عنه، اللقمة اللي انت والفلوس اللي انت جايبها وبتأكلنا بيها وظن ده مال حلال وقت الشغل للشغل، شوف انت بتعمله في ايه، بتهدره في الكلام والمحرم والشات مع النساء، ده الامر ده صعب جدا. دي جزء، يبقى الجزء ده ما تسيبوش وركز عليه في الفترة الجاية عشان يخاف، ما يبقاش بس سنة الشغل فالشغل عندي فمشاعره تصار ودماغه ويقوم جاي مكلم حريم، تمام. ده جزء. الجزء الثاني ايه، انا بقولك تعملي ايه، بتقولي انا تعبانة ومتضايقة وكذا، تعملي ايه؟ ممكن يكون هو طيب ومحترم وبيراعي بيته فعنده إيجابيات، تمام، لكن عنده السلبية دي نصبر عليها ونحسبك من أهل الصبر، والنصيحة ما بال أقوام لأنه عاصي، تمام، وننصحه كذا وكذا وربنا ونخوفه بالله ونذكره بالله وندعي ربنا سبحانه وتعالى. أشوف في البيت إيه الحاجات اللي ممكن هو بيعمل، عايز كلام يعني هو بتاع مشاعر مثلا، عنده نقص في المشاعر، نقص في الكلام الطيب والكلام اللي كده، نقص في الكلام الخاص او في العلاقه الخاصه او ما قبل العلاقه الخاصه، فاسعى للامر ده واسده. ما بقولش انفصلي، حاضر اديني بس نص دقيقه، ما بقولش انفصلي ولا بقول انك انت مثلا اطلبي الطلاق ولا انك انت تستحملي واضغطك لا زياده عن نفسك، في زوجه تقبل وفي زوجه لا تقبل، لكن في اولاد بقول بلاش تاخذوا خطأين في القرار، انك انت انا همشي واسيبه كذا لاني ما اضغطش نفسي، وقول اولاد ده قرار خاطئ، لان الا اذا كان ضرره متعدي على الاولاد، لكن ده كويس وبيحفظ بيته ومش عارف، لكن عنده النقطه دي اصبر عليه وانصحه في الله واشوف النقص لو فيه، لان معظم الكلام ميبقاش فيه، هما بيخترعوا كده بس. والامر الثالث افضل ادعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب ائت لي بقلب زوجي، يا رب طهر قلب زوجي، اللهم اجعلني افضل امراه في عينه، اللهم امين. انا سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، وحلقتنا خلص للاسف، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين.